أما المدافعة ونحوها فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وحري بالناس أن يقتدوا به، وقد بين لهم صلى الله عليه وسلم كل ذلك في حجته. ومما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم قد شنق زمام ناقته، يعني شده إلى آخر مدى يمكن ذلك، حتى يقول إن رأسها لا يصيب مؤخرة موركة رحله، يعني من شدة ضبطه صلى الله عليه وسلم لها حتى لا تسير مسرعة. وروى بعض الصحابة قال إنه ما رأى ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفة إلى مزدلفة رافعة يدها، وإنما كانت تسير الهوينة. وهذا تعليم وتشريع من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته حتى يتعلموا ذلك، فحري بنا أن نسلك هذا نحن في أنفسنا، وأن ندعو الناس إلى ذلك، لأنه مهما علمنا الناس كان ذلك خيرا لنا في ديننا ودنيانا. والإنسان عندما يكتم العلم يتحمل إثما، وأعظم من هذا الإثم أن يكون من يعلم الحكم هو الذي تجري منه هذه السخافات وهذه الحماقات وهذا البعد عن شريعة الله تبارك وتعالى. فلا بد من الانضباط ولا بد من السير بهدوء. لا بأس أن يسرع الإنسان قليلا، كما روى أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسير العنق. صفة سير النبي صلى الله عليه وسلم العنق هو انبساط السير. قال فإذا وجد فجوة نفص، يعني حرك دابته قليلا أسرع، لكن ليس الإسراع الذي يترتب عليه المزاحمة والمدافعة والدهس وإيذاء الناس وإيذاء الإنسان نفسه. لا بد من تذكر هذا في حال الدفع، وأن الإنسان في حال عبادة. كيف لو كنت في صلاة كيف تتصرف؟ هذا مثلها، أنت في عبادة فلا بد أن تتحلى بالخشوع. وما ذكره المؤلف من دفع، من استحباب الدفع على طريق المأزمين وهما الجبلان الصغيران قبل مزدلفة، هذا إنما هو سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سار في هذا المكان. ولا يمكن أن نتصور أن يسلك النبي صلى الله عليه وسلم كل الفجاج وكل الطرق في وقت واحد، لأنه لن يسلك هذا إلا مرة واحدة. الشيء الواحد يقولون لا يمكن أن يوجد في أكثر من مكان في وقت واحد، فالنبي عليه الصلاة والسلام سلك هذا المسلك. ولذلك نبه المؤلف إلى أن من سلك ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع الإمكان حصل له الاستنان والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من لم يستطع أو لم يتيسر له ذلك فإنه لا حرج عليه، الطرق كثيرة ولله الحمد، فليسلك أيها شاء، وما أي طريق كان أعون للحاج على الخشوع فهو الأفضل، أفضل من الطريق الذي يزدحم فيه الناس والذي يؤذي فيه بعضهم بعضا. نعم. مسألة: ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، فإن ذكره مستحب في جميع الأوقات، وهو في هذا الوقت آكد، لقوله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولأنه زمن الاستشعار بطاعة الله تعالى والتلبس بعبادته والسعي إلى شعائره، فيستحب الإكثار فيه من ذكره، ويستحب التلبية، لما روى الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى الجمرة، متفق عليه. وعن عبد الرحمن بن يزيد قال: شهدت ابن مسعود يوم عرفة يلبي، فقال له رجل كلمة، فسمعته زاد في التلبية شيئا لم أسمعه فسمعته زاد في التلبية شيئا لم أسمعه قبل ذلك، لبيك عدد التراب. يعني هذا بيان لفضل الذكر والتلبية في هذا اليوم وفي وقت الدفع، لأن هذا كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة سلف هذه الأمة. وهذه الرواية التي رويت عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما من أوثق وأحسن الروايات، لأن الفضل كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم. وابن مسعود هنا هذه الرواية تدل على أنه لامه رجل في التلبية، ظاهرها يدل على أن إنسان لامه على كثرة التلبية وكثرة الذكر، فابن ابن مسعود رفع صوته وزاد فيها لبيك عدد التراب حتى يثبت هذه السنة وحتى يرد على هذا الذي لامه، لأن هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبخاصة الفقهاء منهم والذين كانوا ملازمين للرسول صلى الله عليه وسلم هم أعلم بسنته من غيرهم، فيجب الاستنان بهدي هؤلاء. مسألة: فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما. السنة لمن دفع من عرفة ألا يصلي المغرب حتى يصل إلى مزدلفة، فيجمع بين المغرب والعشاء قبل حط الرحال. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن السنة أن يجمع الحاج بجمع بين المغرب والعشاء والأصل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما. رواه جابر وابن عمر وأسامة وغيرهم في حديث في أحاديث صحاح. ويكون ذلك قبل حط الرحال لما روى مسلم عن أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام المغرب ثم أناخ الناس في منازلهم ولم يحلوا حتى أقام عشاء الآخرة فصلوا ثم حلوا. هذا بيان للسنة أيضا في صلاة المغرب والعشاء ليلة جمع، والمقصود بجمع مزدلفة، لأنها يجتمع فيها الناس أو يجتمع إليها الناس، سميت ليلة جمع التي هي ليلة مزدلفة. فالسنة ألا يصلي الإنسان المغرب والعشاء حتى يصل إليها مهما كان وصوله، سواء كان وصوله في وقت قبل خروج وقت المغرب أو بعد خروج وقت المغرب أو في وقت العشاء حتى ولو كان متأخرا، السنة ألا يصليها حتى يصل إليها. فإذا وصل قبل حط رحاله ابتدأ أول شيء بصلاة المغرب والعشاء ثم حط رحله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هذا هو السنة. لكن لو صلاها في عرفة أو صلاها في الطريق أو صلى المغرب في عرفة ثم صلى العشاء في الطريق هذا لا شيء فيه، لكن يكون قد فاته السنة والاهتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الناس لعدم معرفتهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يصلون المغرب خشية من خروج وقتها، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلها إلا في مزدلفة وجمع بينها وبين العشاء. والجمع بين المغرب والعشاء في مزدلفة اتفقت عليه كلمة العلماء جميعا، يعني القول بسنيته وأنه مشروع، لم يختلف في ذلك أحد. فالأولى الاقتداء بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: ثم يبيت بها والمبيت بمزدلفة واجب من تركه فعليه دم. وقال بعضهم: من فاته جمع فاته الحج، لقوله سبحانه: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ولنا قوله عليه السلام: الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، يعني من جاء من عرفة. وما احتجوا به من الآية فإن المنطوق فيها ليس بركن إجماعا، فإنه لو بات بجمع ولم يذكر الله تعالى صح حجه بغير خلاف، فيحمل ذلك على مجرد الإيجاب أو الفضيلة أو الاستحباب. نعم، هذا حكم المبيت بمزدلفة. حكم المبيت بمزدلفة عند أكثر العلماء واجب، من تركه كان عليه الدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وقال: لتأخذوا عني مناسككم، والله سبحانه وتعالى قال: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وهذا أمر للأمة. وبعض العلماء يذهب إلى أبعد من ذلك فيرى أن من فاته المبيت بمزدلفة فاته الحج، يرى أنه ركن، وركن الشيء لا بد من حصوله يعني. وهذا الحقيقة قول يعني مرجوح، لأن الركن الأعظم في الحج هو الوقوف بعرفة، وأما مزدلفة وإن كان المبيت بها واجبا فإلا أنه ليس بركن. واستدل المؤلف رحمه الله على ذلك بدليلين. الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من مر بعرفة أو وقف بعرفة ليلة مزدلفة قبيل الفجر ولو لحظة ولو مارا بها صح حجه، وهذا يعني أنه لم يقف بمزدلفة، لم يتمكن من المبيت بمزدلفة، لا يمكن له المبيت بمزدلفة إلا المرور بها فقط، لأنه لم يتمكن من الوصول إليها إلا بعد الفجر. فلو كانت ركنا لزم من ذلك أن الحج قد فاته، واضح هذا؟ لو كانت ركنا لزم من هذا أن من أدرك الوقوف في آخر وقته في عرفة قبيل الفجر ولم يتمكن من المبيت بمزدلفة أن الحج قد فاته، ولكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرد على هذا، فقد تم حجه، يقول عليه الصلاة والسلام فقد تم حجه، يعني من وقف بعرفة ولو لحظة قبيل الفجر من ليلة مزدلفة. فهذا دليل على أن الوقوف ليس بركن، لأنه لو كان ركنا لفات به الحج كما يفوت الحج بعدم الوقوف في عرفة. من فاته الوقوف بعرفة ماذا يترتب على حجه؟ فاته الحج. فكذلك هنا لو كان الوقوف بمزدلفة، المبيت بمزدلفة ركنا، للازم من ذلك أن من لم يتمكن من المبيت بمزدلفة أنه يفوته الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن من فعل ذلك لعدم تمكنه من المجيء إلى عرفة إلا في آخر وقت الوقوف أن حجه صحيح، وهذا يدل على أنه ليس بركن لكن يمكن أن يكون واجبا. استدلوا الذين قالوا بأنه ركن، استدلوا بقوله تبارك وتعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. وقالوا إن هذا يلزم منه أن يكون المبيت بمزدلفة ركنا، ولكن المؤلف رد عليهم من نفس الآية، قال: إن من بات بمزدلفة ولم يذكر الله، يعني من منذ أن دخل مزدلفة نام حتى طلع الفجر، هل يمكن أن يقال بأن حجه قد بطل؟ لا، بالاتفاق أنه إذا لم يذكر الله في هذه الليلة حتى وإن كان بمزدلفة أن حجه صحيح. إذن يلزم من هذا أن يكون قوله تبارك وتعالى فاذكروا الله عند المشعر الحرام إما الوجوب، أو المقصود منه الوجوب أو الاستحباب، ولا يلزم منه أن يكون ركنا من أركان الحج. فالمكان الذي ندبنا الله سبحانه وتعالى بالذكر فيه أو أمرنا بأن نذكر الله فيه من باب أولى أن لا يكون ركنا من أركان الحج. فلكن الراجح أنه واجب، أنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله، ولأن الله أمرنا بأن نذكره في هذا المكان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، لاحظوا هذا، رخص للنساء والضعفة، ضعفة أهله، أن يخرجوا من مزدلفة قبل طلوع الفجر. والرخصة لا بد أن تكون استثناء من العزيمة، فالعزيمة هي المبيت. إذن العزيمة ما هي؟ المبيت. عندما نقول رخص يعني أن مقابلها الوجوب أو الحرمة، وهنا ليس هنا أمر محرم وإنما هنا أمر واجب وهو المبيت. فكون النبي صلى الله عليه وسلم رخص للضعفاء وللنساء في الخروج قبل طلوع الفجر يدل على أن المبيت واجب، وإلا لما كان هناك معنى للرخصة. لو كان المبيت غير واجب ما كان هناك معنى للترخيص، يعني يكون الناس كلهم سواء من بات أو لم يبت. نعم. مسألة: ثم يصلي الفجر بغلس، السنة أن يبيت بمزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلي الصبح، والسنة أن يعجلها في أول وقتها ليتسع وقت الوقوف عند المشعر الحرام. وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح حين تبين له الصبح. وفي حديث ابن مسعود أنه صلى الفجر حين طلع الفجر، قائل يقول قد طلع وقائل يقول لم يطلع. يعني هذا أنه صلىها بغلس، يعني مع أول وقت الفجر، حتى أن الناس كانوا في شك هل طلع الفجر أو لم يطلع. نعم. ثم قال والمقصود من هذا لماذا يصليها بغلس، يبكر بالفجر في أول وقتها حتى يفرغ، حتى يتفرغ للدعاء، لدعاء الله وذكره حتى وقت الدفع. نعم. ثم قال في آخر الحديث: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. رواه البخاري بنحو هذا. طبعا الوقوف عند المشعر الحرام وهو الجبل الصغير هذا الذي بجوار المسجد ليس بواجب، ولكنه مسنون لمن تيسر له ذلك. دائما أمور السنن هذه تكون كذلك إذا لم يترتب عليها فعل حرام أو فعل أمر مكروه، فمتى ما ترتب على ذلك مزاحمة أو مدافعة أو إيذاء للناس أو إضرار بنفسه فإنها ليست بسنة، لكن من تيسر له ذلك فهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه السنة، وندبنا الله إلى ذلك، فاذكروا الله عند المشعر الحرام يذكروه كما هداكم. لكن من لم يفعل ذلك أو لم يتيسر له فإن حجه صحيح إن شاء الله ولا شيء عليه. مسألة: ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو. وفي حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم أتى المشعر الحرام فرقى عليه وحمد الله وهلله وكبره ووحده، ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله، فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم، وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. ويقف حتى يسفر جدا، لما في حديث جابر إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى أسفر جدا. مسألة: ثم يدفع قبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله. قال عمر: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، فيقولوا: أشرق ثبير كيما أشرق ثبير كيما نغير. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم وأفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. هذا أيضا بيان للسنة في الخروج من مزدلفة، الدفع من مزدلفة إلى منى ينبغي أن يكون قبل طلوع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، لكن بعد الإسفار جدا وقبل طلوع الشمس. وأهل الجاهلية كانوا لا يدفعون في حجهم، لأن أهل الجاهلية على ما هم عليه من شرك وضلال كانت فيهم بقايا من الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام، فكانوا يحجون، كانوا يحجون، ولكن حجهم كان فيه بعض الأمور المخالفة للشرع، كان فيه بعض الشركيات، وكان فيه دعاء لغير الله، وكان فيه ذكر لآبائهم واستبدال لما ينبغي لما لا ينبغي أن يستبدل به شيء. فكانوا يقفون في هذا الموقف حتى تطلع الشمس، يترقبون طلوع الشمس. وثبير هذا هو الجبل، أكبر الجبال في أول منى على يمين الداخل، فكان بحكم كونه أعلى الجبال كانوا يترقبون طلوع الشمس عليه، ولذلك كانوا يتهيئون للانطلاق ويقولون: أشرق ثبير، يعني كأنهم ينتظرون طلوع الشمس على قمة هذا الجبل حتى ينطلقوا مغيرين إلى منى. وهذا طبعا ليس فيه شرع، وإنما هو من عند أنفسهم، ابتدعوا هذه البدعة فثار عليها، تتابعوا عليها. فلذلك ينبغي أن يخالف الإنسان المسلم عادة هؤلاء المشركين، وأن ينصرف من مزدلفة بعد الإسفار وقبل طلوع الشمس كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هناك مسألة: لو أن الإنسان وبخاصة في هذه الأيام ومع شدة الازدحام خرج من مزدلفة بعد الإسفار، ولكن نظرا لشدة الازدحام وتشابك الطرق طلعت الشمس وهو لما يخرج بعد من مزدلفة، ما الحكم؟ الحكم أنه ما خالف السنة هنا، لأن نيته وقصده وفعله كله موافق للسنة، لكن حدث أمر خارج عن إرادته منعه من الخروج من مزدلفة في الوقت المحدد، وهذا يحصل لكثير من الناس بسبب شدة الازدحام وتشابك الطرق، فمن فعل ذلك فلا شيء عليه، لكن المهم أن يعزم بالخروج وأن يتحرك بالفعل قبل طلوع الشمس. فإن تيسر له الخروج من مزدلفة قبل طلوع الشمس فهذا هو السنة، وإن لم يتيسر له فيكون موافقا للسنة بعزمه وفعله وتحركه للخروج قبل طلوع الشمس، ولا ضير عليه فيما لو أدركه طلوع أدركته الشمس قبل أن يخرج من مزدلفة. نعم. مسألة: فإذا بلغ محسرا أسرع قدر رمية بحجر حتى يأتي منا، يستحب الإسراع في وادي محسر وهو ما بين جمع ومنا، فإن كان ماشيا أسرع، وإن كان راكبا حرك دابته. قال جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك دابته قليلا. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه لما أتى محسرا أسرع وقال: إليك تعدو قلقا وضينها، قلقا وضينها، إليك تعدو قلقا وضينها، مخالفا دين النصارى دينها، معترضا في بطنها جنينها. هذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في المرور بهذا الوادي، وادي محسر، وادي صغير بين مزدلفة وبين منى، وله علامات معروفة الآن مشهورة والحمد لله مكتوب عليها: وادي محسر بعد نهاية مزدلفة وقبل بداية منى، وادي صغير. وهذا قال فيه بعض العلماء إن السر في الإسراع أن أهل الجاهلية كانوا إذا وصلوا إلى هذا المكان يقفون ويبدأون بالتفاخر وذكر الآباء والأجداد والمآثر في هذا الموقف، درج عليها بعضهم في مرة ثم ساروا عليها في كل مرة، كانوا يقفون في هذا المكان فيتفاخرون، فلذلك كان هذا الفعل كما يقول بعض العلماء من النبي صلى الله عليه وسلم بقصد مخالفة أهل الجاهلية، لأن المطلوب هنا ذكر الله وليس المفاخرة، ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فهنا المطلوب الإكثار من ذكر الله، لا التفاخر ولا ذكر الآباء ولا الأجداد، لأن هذا كله لا يغني من الله شيئا، لا يغني من الله شيئا. نعم. والمقصود هنا سنة، يعني من ترك ذلك أو لم يتيسر له الإسراع في وادي محسر فإنه لا شيء عليه. أو هو منقصة عذاب الشخص. أنا فيك يا أخوان. مسألة: فيبدأ بجمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات كحصى الخذ، يكبر مع كل حصاة ويرفع يده في الرمي، ويقطع التلبية مع ابتداء الرمي، ويستبطن الوادي ويستقبل القبلة ولا يقف عندها. وجمرة العقبة آخر الجمرات مما يلي منى، وأولها مما يلي مكة عند العقبة، فلذلك سميت جمرة العقبة جمرة العقبة، فلذلك سميت جمرة العقبة. فيرميها بسبع حصيات مثل حصى الخذف. فإن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته: القط لي حصى، فلقطت له سبع حصيات هن كحصى الخذف، فجعل ينفضهن في كفه ويقول: أمثال هؤلاء فرموا. رواه ابن ماجه. وفي حديث جابر: كل حصاة منها مثل حصى الخذف. وروى سليمان بن عمر ابن الأحوص بمثل حصى الخذف. رواه أبو داود وابن ماجه. وفي حديث جابر: إن النبي صلى الله عليه وسلم رماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها. وروى حنبل في المناسك بإسناده عن زيد بن أسلم قال: رأيت سالم بن عبد الله استبطن الوادي ورمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة: الله أكبر الله أكبر. ثم قال: اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا وعملا مشكورا. فسألته عما صنع فقال: حدثني أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة من هذا المكان ويقول كلما رمى حصاه مثل ما قلت. هذه السنة أيضا عندما يدخل الإنسان إلى منى. قلنا إن السنة عندما يصل الإنسان إلى مزدلفة أن يصلي المغرب والعشاء قبل حط رحله، والسنة في منى أو كما يقول العلماء تحية منى، أي أول ما يبتدئ به الداخل إلى منى رمي الجمرة، وينبغي أن يكون في طريقه دفعه من مزدلفة إلى منى أن يكون ملبيا وذاكرا لله تبارك وتعالى حتى يأتي إلى جمرة العقبة. وجمرة العقبة هي الجمرة الكبرى، وهي كما ذكر المؤلف أول جمرة من جهة مكة وآخر الجمرات من جهة منى، فيرميها بسبع حصيات، وهذا الرمي هو في يوم العيد، يرميها بسبع حصيات، مثل كل حصاة مثل حصى الخذف، والمقصود بالخذف الرمي، الرمي بأطراف الأصابع، فلذلك الحصاة التي تكون بين أطراف الأصابع تسمى حصاة الخذف، لأن الخذف هو الرمي، فلذلك قدرها العلماء بأنها مثل حبة الباقلة، يعني مثل حبة الفول، أو كما يقول بعضهم بين حبة الحمص والبندق، يعني بين الاثنين، بحيث أنه يمكن أن تمسك بأطراف الأصابع ويرمى بها. والغلو في كل شيء منهي عنه، منهي عن الغلو في الدين، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، يقول النبي عليه الصلاة والسلام. وروي في بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يرفع الحصى للناس عند الجمرة ويقول أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو، إياكم والغلو، يعني لا تجعلها صغيرة بالمرة ولا تجعلها كبيرة كما يفعل بعض إخواننا الحجاج فيتخيرون أكبر الحصى ويظنون أن الشيطان في هذا المكان بالفعل، ولذلك يقولون شيطان، مع أنه لم يرد في الشرع تسمية هذا المكان باسم الشيطان، إنما هي جمرة، وهذا رمز تعبدي، تعبدنا الله سبحانه وتعالى بهذا الفعل، فلا ينبغي المبالغة ولا الغلو. الغلو هو الزيادة، الزيادة، فبعض الناس يرمي بهذا الحصى، وأعظم من ذلك أنه يرمي به من مكان بعيد، فتقع هذه الرمية في وجوه المسلمين ورؤوسهم وأعينهم وأجسادهم، وكم عين قلعت، وكم سن كسرت، وكم جسد جرح، وكم أدمي رأس وشج بسبب هذا الرمي من المكان البعيد. الإنسان يأتي هنا لتخفيف ذنوبها أو لزيادتها، ينبغي أن يتذكر الإنسان ذلك وأن يسأل عما أشكل عليه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على أمته، وهذا موطن بيان، كان يرفع هذا الحصى للناس ويقول أمثال هؤلاء فرموا، ورد عنه أيضا في روايات كثيرة أنه قال مثل حصى الخذف، أنه حددها بمثل حصى الخذف، وهذا معروف للناس، الحصى الذي ترميه بأطراف الأصابع لا يكون كبيرا في العادة، فينبغي الحرص على ذلك. وهناك أمر آخر أيضا، أن بعض الناس يظنون أن هذا الحصى لابد أن يكون من مزدلفة، وهذا لم يرد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما لقط له الحصى من مزدلفة، وإنما كان من الطريق، كما ثبت أن ابن عباس هو الذي لقط ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له ألقط لي، فلقط له هذه الحصوات فنفضها النبي عليه الصلاة والسلام بيده وأراها للناس وقال أمثال هؤلاء فرموا وإياكم والغلو. ثم بعد ذلك الرمي لهذه الجمرة يجب أن يكون من الناحية اليمنى على يمين الرامي، وهو متجه إلى مكة، ينبغي أن تكون الجمرة على يمينه، وأما من خلفها ومن الناحية اليمنى للجمرة فلا يصح الرمي، لأن ذلك المكان ليس فيه جمرة، وإنما كان فيه عقبة، جبل صغير كان الناس يصعدون من ذلك، كان فيه طريق، وأما الآن بسبب توسعة الطرقات زال الطريق، ولذلك تجدون فيه حائطا ساندا إشارة إلى ما كان هنالك من العقبة. والنبي عليه الصلاة والسلام رماها، استبطن الوادي متجها إلى مكة وجعل الجمرة عن يمينه ورماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة، ولم يقف عندها، بعد أن انتهى الرمي استبطن الوادي ومشى، ذهب إلى منزله ولم يقف عند الجمرة. نعم، هذا هو السنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. مسألة: ويرفع يديه في الرمي، لأن ابن عمر وابن عباس كانا يرفعان أيديهما في الدعاء إذا رمي الجمرة. نعم. وهذا أيضا قال بعض العلماء أن المسألة ليست من أجل الدعاء فقط، بل إن رفع اليد أعون على الرمي، إن الإنسان إذا رفع يده كان ذلك أعون له على الرمي. نعم. مسألة، وإن كان هذا قد ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وثبت أيضا عنه الذكر وتكبير الله سبحانه وتعالى مع الرمي، وروى ذلك سالم ابن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك كما روى هو عن أبيه. أبوه من؟ أبو سالم عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. وسالم هذا كان أحد أبنائه، عبد الله رضي الله عنه كان له 12 ابنا، أحدهم سالم هذا كان أشبه الناس بأبيه وأحظاهم وأخصهم عنده، كان أقربهم إلى نفسه سالم هذا، لأنه كان حريصا على العلم وكان من العلماء الأعلام، كان من علماء المدينة المشهورين ومن رواة الحديث ومن الأئمة المقتدى بهم في الدين، وكان عبد الله يحبه لذلك لكثرة سؤاله والتصاق به وأخذه العلم عنه ولما يرى